قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا بد في عبادته من أصلين، أحدهما إخلاص الدين له، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: ما أخلصه وأصوبه. قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أنه لا بد من امتثال الأوامر واجتناب النواهي مع الإيمان بالقدر والصبر على قضاء الله وقدره، بين أن العبادة المقبولة هي التي تبنى على أصلين عظيمين لا تصح بدونهما. الأصل الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله، مبتغى به وجه الله والدار الآخرة، لا يراد من ورائه جزاء ولا شكورا. والثاني أن يكون العمل متبعا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. فإذا لم تقم العبادة على هذين الركنين فإن العمل حينئذ يكون مردودا على صاحبه. وبعض أهل العلم يسميها شروط قبول العمل، أو يسميها شرطي قبول العمل، ومنهم من يقول ركن العبادة اللذان تبنى عليه العبادة. ومما جاء في هذا المعنى ما نقله المصنف رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه في دعائه المعروف، أنه دعا بثلاث دعوات، وهذا الدعاء، هذه الدعوات متضمنة لهذين الركنين العظيمين. الدعوة الأولى: دعا الله أن يجعل عمله صالحا، ولا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدعاء الثاني: أن لا يجعل فيه نصيبا لأحد ولا شركا لأحد، وهذا معنى الإخلاص. والدعوة الثالثة: أن يجعله ماذا؟ أن يجعله خالصا، وأن لا يجعل لأحدا فيه شركا، وهذا محترز من الإخلاص، لأن العمل لا يكون خالصا إلا إذا سلم من ماذا؟ من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك جمع الله بين الركنين في آخر آية من سورة الكهف، قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله فليعمل عملا صالحا تضمن وجوب المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، وتضمن قوله ولا يشرك به أحدا وجوب الإخلاص، كما نقل ذلك تفسير ذلك عن غير واحد من السلف، وعلى رأسهم الفضيل بن عياض التابعي الزاهد المعروف رحمه الله تعالى، فقال حيث قال إن العمل في تفسير قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، أي ما كان خالصا لوجه الله صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يعنيه قول الله تعالى فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذان الشرطان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، ولذلك نص عليهما هنا، وهما شرط قبول العمل أي حتى يكون خالصا صوابا، فلا إخلاص بلا إصابة ولا إصابة بلا إخلاص. والإخلاص يناقضه الشرك والرياء والسمعة وإرادة الإنسان بعمله الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وكذلك يناقض الإخلاص إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فالإخلاص أمر عزيز وينقصه الشرك الأصغر من يسير الرياء والحلف بغير الله إذا لم يعتقد أن المحلوف به في يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، فإن زعم أن المحذوف أو أن المحذوف أو أن المقصود لا يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فإنه حينئذ ينتقض الإخلاص بالكلية. قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم أقول إذا لم يكن العمل خالصا لوجه الله الكريم وابتغى به وجه الله، كما قال الله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. يقول تبارك وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. وكذلك المتابعة متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالأمر إذا لم يكن واردا في الشرع على المسلم أن ينبذ وأن يضرب به عرض الحائط وأن يكتفي بما جاءت بالكتاب والسنة وفق مذهب أئمة السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالإخلاص أمر عزيز وتناقضه وكذلك المتابعة تناقضه البدع والخرافات والخزعبلات التي أحدثها الناس. فلننتبه لهذا ولنبني أعمالنا على هذين الأصلين، فإنه لا تقبل العبادة إذا لم تبن عليهما. نعم. قال: ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله. والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. هذا يبين المصنف رحمه الله تعالى أن من لم يلتزم هذين الركنين فإنه قد يقع فيما لم يشرعه الله عز وجل، وخصوصا من يعتمدون على الغير في على غير أهل منهج أهل السنة والجماعة في ذلك. فالذي لا يخلص في عبادته ولا يقتدي بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم هو بمثابة من يعمل بشريعة الجاهلية. والإخلاص والمتابعة أمران لا بد منهما، وقد ذم الله من اتخذ شريكا يشرع له من دون الله. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا حلال إلا ما أحله الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، فمن خرج عن ذلك أو طلب الهدى من غيره أضله الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نرجع إلى حكم الله في كل هذه الأمور، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فلا بد أن نقف عند نصوص الشرع ولا نتجاوزها إلى غيرها، فلا بد من اعتماد هذين الأصلين في كل ما نتقرب به إلى الله عز وجل. فضل. قال: ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام: فالمؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه. طيب، فالمؤمنون الخلص الذين يعيشون بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين هم الذين يهتدون بهدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستعينون بالله عز وجل ويعتمدون عليه في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء، ويجتهدون في ما يقربهم إلى الله عز وجل من ألوان العبادة، من أنواع العبادة، وفق هذين الشرطين أو الركنين الذين ذكرهما الباحث الركنين الذين التي ذكرتها الآية الكريمة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والذي دل عليه قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ودلت عليه منفردا، كل واحد منهم منفردا، سائر النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فلنجعل أعمالنا دائما خالصة لوجه الله ومطابقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو طريق الأنبياء والمرسلين من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم. قال: وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم للسنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع. يعني صنف من الناس يرغب الطاعة ويحبها ويريد أن يطيع الله عز وجل، لكن يغلب عليه الشيطان فيجزع ويسخط ويتألم وكأنه يعني يتمنن بفعله، فمثل هذا على خطر، لأن الشيطان سول له، ومع أنه يحب الطاعة ويحب الطائعين ويحب المؤمنين، لكن يشغله كسله وعجزه وعدم قدرته على يعني التعامل مع ما قد يناله من الأذى أو من شظف العيش أو من الأقدار المؤلمة ونحو ذلك. فالناس هنا قسمان: قسم يسلم لقضاء الله وقدره ويعمل الأسباب مشروعة ويشتغل بما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، والقسم الآخر يعرض والعياذ بالله ويبتعد، يعني وكأنه ليس مكلفا في هذه الحياة، وكأنه لم يخلق لعبادة الله التي يجب أن يخلص فيها العمل، وأن تكون خالصة لوجهه، وأن تكون مطابقة لشرعه وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له، فإنه ليس من المتقين، والعاقبة للتقوى. فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق إن لم يكسده صاحبه بالجزع والعجز، وهؤلاء لأحدهم حال وقوة، ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. فبناء على هذا الأمر، الناس قسمان كما ذكر الشيخ: قسم استعانوا بالله عز وجل لكن هو أحب طاعته، لكن غلب عليهم العجز والكسل فكسلوا وقصروا في جنب الله سبحانه وتعالى، وأثر هذا على إخلاصهم وعلى متابعتهم. والقسم الآخر مستعين بالله وعاض على السنة بالنواجذ ومجتهد في شرع الله سبحانه وتعالى وفي إخلاص العمل له وحده دون سواه، والاجتهاد في العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. ويعني لا شك أن الصنف الذي يعني يستعين بالله مع الأخذ بالأسباب المشروعة هو الذي على الحق، ومن الذي يستعين مع الكسل والعجز فهذا فيه دخن، فعليه أن يراجع نفسه. نعم. قال: وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه. نعم. من أول. وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه. نعم. فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله. شر الأقسام من ماذا يعبده ولكن لا يستعين به أو يستعين بغيره، كما استعان بالجن أو بالشياطين أو ببعض الأمور، ويدعي أنه تأتيه أحوال خاصة ومكاشفات تأتيه دون غيره، وأن له ميزة لا ينالها أحد غيره، وهذا كله من الدجل والسفة. نعم، قد يلعب بهم الشيطان ويدخل في رؤوسهم أنهم يعلمون الغيب، وربما تحققت بعض الأشياء التي صادفت إيش قدر من الأقدار، يعني يترددون عليه بسبب ذلك الذي وافق القدر، ويظنون أن الحق معه. والمسلم عليه أن يستعين بالله عز وجل وأن يأخذ بالأسباب المباحة التي تصلك إلى بر النجاة. نعم. قال: فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي. يعني يقارن هنا بين طائفتين كلتاهما مبتدعة، فالذين يعني وقعوا في القدر ومع حرصهم على فعل الأوامر واجتناب النواهي كحال بعض المعتزلة الزهاد على علاتهم خير من قال بالجبر ورتب على ذلك جواز رفع التكاليف. رتب على ذلك ماذا؟ جواز رفع التكاليف، يعني الذي يؤمن بالله ويستعين به ولكنه وقع في مذهب القدرية والمعتزلة على علاته أحسن حالا ممن يقول بالجبر، فرتب على ذلك الجبر ماذا؟ عدم ماذا؟ ترك الأمر والنهي، ترك الأمر والنهي وعدم الاجتهاد في العبادة، ويظن أن ذلك أنه قد وصل إلى مرحلة لا يعني ينفع معها أن يفعل الطاعة. وفات هؤلاء المساكين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلا أكون عبدا شكورا، لكن هؤلاء يبررون فعل المعاصي والفواحش بأنهم مجبورون على فعلهم، وأنهم كالغصن في مهب الريح حيثما تميلها تميل. فالمقصود أن على المسلم أن يميز نفسه من أي الفرق هو حتى يجد أو يلحق بركب أهل السنة والجماعة. نعم. قال: والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة. نعم. ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد، حتى يجعل الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك، فيصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم، فهم معتزلة من هذا الوجه. وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة، وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة. نعم. هنا يعني يبين حال المتصوف الذين غلوا في ذلك حتى أدى بهم ذلك إلى ماذا؟ إلى يعني أنهم يتركون بعض الأوامر ويرتكبون بعض الإيش؟ المحاذير، وهم على ما وصلوا إليه لا يصلون إلى ما وصلت إليه ماذا؟ المعتزلة المنكرة لصفات الباري سبحانه وتعالى، والتي تنكر أيضا القدر وخلق الله لأفعال العباد وغير ذلك. والمتصوفة أتاهم الشيطان فقال لهم: إنكم أنتم تصلون إلى مرحلة لا تطالبون فيها بالتكاليف، فإذا وصل إلى هذه المرحلة كفر، إذا أسقط الصلاة والزكاة والصوم والحج وما إلى ذلك كفر. وهم مع هذا كله أحسن حالا ممن؟ من المعتزلة. المعتزلة تنكروا لجميع النصوص، في الصفات أبطلوها، القدر قالوا به بأن الأمر أنف، جاءوا إلى مسألة الأمر والنهي، فهؤلاء يعني أيضا بنوعين من الجبرية والقدرية قد رتبوا على هذا المعتقد أمورا فاسدة تصل لحد الاستحلال بالنسبة للجبرية، وإلى حد الإهمال بالنسبة لمن؟ للقدري النفاة. نعم. قال: وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة. يعني كلتا الطائفتين، سواء المتصوفة الغلاة أو المعتزلة، فإن المعتزلة نشأت في أيام الحسن البصري عندما اعتزله واصل بن عطاء، فقيل اعتزلنا واصل، وحجت عليهم المعتزلة من ذلك التاريخ. وأما الصوفية فنزلت نشأت أيضا نشأة متقاربة مع انتشار مذهب المعتزلة، ونشر بعضها إلى بعض القدامى كسهل التستري، كذلك الجنيد وأبي يزيد البسطامي، والذين وصل الحال ببعضهم إلى أن يقول بوحدة الوجود والعياذ بالله. فلذلك فإن هذه الطوائف قد يعني وصلت من الانحلال والانحدار والبعد عن الشرع ما لا يمكن تصوره. نعم. قال: وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم، وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله بعد النبيين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي عن السابقين الأولين رضاء مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى خيرية منهج السلف، وأن طريق السلامة من ما وقعت فيه المعتزلة والصوفية والرافضة ومن نهجهم من المخالفين للشرع، فإن عليه التمسك بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، فإن هذا هو المنهج القويم الذي به قامت السماوات والأرض، وفيه الخير كل الخير. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالأمر يكون يعني خطيرا إذا أعرض الناس عن الشرع، فإذا أقبلوا على الشرع وتعلموا وتفقهوا في دين الله سبحانه وتعالى صلحت أحوالهم وصلحت أمورهم، وصاروا على الطريق السوي الذي لا اعوجاج فيه لا يمينا ولا شمالا، بل سلكوا الطريق الوسط. ونحن أمة الإسلام أمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذا هو طريق النبيين والمرسلين من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، جعلني الله وإياكم منهم. نعم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. نعم. أعد قول ابن مسعود جملة جملة. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. يقصد بهذا عبد الله بن مسعود فليستن بالصحابة ومن تبعهم بإحسان، ولا يعني هنا أنه لا يوجد أحد من أحياء على السنة، لكن لكثرة ما رأى من إيش؟ من مخالفات. فقال: من أراد أن يتأسى فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شافهوه وأخذوا عنه مباشرة، بهم قام القرآن وبه قاموا، وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي آيات كثيرة ترضى عنهم فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. فإن هؤلاء هم أعظم الناس وأفضلهم، وهم في القرون التي فيها الخيرية، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. تفضل. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الحي لا تؤمن عليه الفتنة، يعني قد يحصل له انحراف. وأما الذين ماتوا بصفحات بيضاء هؤلاء هم الذين يقتدى بهم، والحق أن يقتدى بالأموات ويقتدى بالصالحين من الأحياء كذلك. لكن عبد الله بن مسعود شدد هنا لفظاعة ما رأى من المخالفات، فكيف لو رأى ما عندنا في هذا الزمان. نعم. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا لنا هذا الدين، فمن طعن فيهم فإنهم يطعنوا في ماذا؟ ها؟ في الدين كله. ومن سبهم فإنه يسب الدين، ومن أبغضهم فإنه يبغض الدين، ومن كرههم فإنه يكره الدين، ومن أحبهم أحب الدين، لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يحبهم ويحبونه، وكانوا يفتدونه بكل أمورهم حتى بأنفسهم، حتى يعني من أنفسهم يفضل أحدهم أن يموت هو ويبقى من؟ ويبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمثل هؤلاء يمكن أن يغمزوا أو يطعن فيهم أو ينال منهم؟ والله لا ينال منهم إلا ملحد بعيد كل البعد عن الإسلام، لأنهم أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين شاهدوه ونقلوا لنا هذا الدين عنه وعلمونا إياه بكل أمانة وصدق وإخلاص. نعم. وأعمقها علما وأقلها تكلفا. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمق الأمة علما، كيف لا يكونوا كذلك وهم قد تلقوا العلم غضا طريا ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقلها تكلفا، إذا سمعوا الحكم جاء في كتاب الله عز وجل لا يقولون لماذا وكيف، وإنما يقولون إيش؟ سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هكذا شأن المؤمنين الخلص. فهؤلاء الصحابة هم حماة الدين وحماة العقيدة، ثم هم لا يتكلفون شيئا، يصدقون ما يأتيهم من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كان أحدهم إذا رأى سؤالا متكلفا قال دعوه حتى إيش؟ حتى يقع، ما كان يتسرع حتى في الإجابة عليه، وإنما كان يقول دعوه حتى يقع. نعم. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه. قوم يعني الصحابة اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، لذلك ما توفي هؤلاء الصحابة حتى امتد ملك الإسلام وفتوحاته من تخوم الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي إيش؟ غربا. كل هذا بسبب الإخلاص وحبهم لله ولرسوله وجهادهم في سبيل الله واجتهادهم في طاعة الله، فكانوا رهبان الليل فرسان النهار يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أيكونوا فهؤلاء الذين بلغوا هذه المرتبة هل يجوز النيل منهم أو عدم حبهم أو الطعن فيهم؟ إن الطعن فيهم طعن في الإسلام كاملا. نعم. فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فاعرفوا لهم حقهم من الترضي والترحم والدعاء لهم بأن يجزيهم الله عنا خير الجزاء، وحبهم وموالاتهم، ولذلك قال أهل العلم حب الصحابة وولاؤهم صدق وعدل ودين ومحبة وأمانة، وبغضهم كفر وفسوق ومعصية وخيانة. نعم. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. يحس حذيفة رضي الله عنه بن اليمان كاتب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتباع الصحابة والأخذ عنهم، فالذين سبقون إنما هم الصحابة أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين نزل عليهم القرآن وفهموه ودرسوه على يد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم، وفهموا منه حق الفهم، فهؤلاء هم الجديرون بالاتباع والجديرون بأن يطاعوا ويسار على منهجهم ويستأنس بفهمهم ويوقف عندما وقفوا، ونقف عندما وقفوا، فقال إن اتبعتموهم وسرتم على نهجهم سبقتم سبقا بعيدا، بمعنى أنكم فزتم بما فازوا به. وأما إن حدتم عن منهجهم واتبعتم الهوى والبدع والخرافات والأشياء التي تفرق كلمتكم، فعندها يضل من كان هذا شأنه ضلالا بعيدا. والله أعلم.